كلمة الفلسفة الإسلامية هي مصطلح عام يمكن تعريفه واستخدامه بطرق مختلفة، فيمكن للمصطلح أن يستخدم على أنه الفلسفة المستمدة من نصوص الإسلام، بحيث يقدم تصور الإسلام ورؤيته حول الكون والخلق والحياة والخالق. لكن الاستخدام العام يشمل جميع الأعمال والتصورات الفلسفية التي تمت وبحثت في إطار الثقافة العربية والإسلامية والحضارة الإسلامية تحت الإمبراطورية الإسلامية من دون أي ضرورة، لأن كل من قدم لحقائق دينية في بعض الأحيان، فيقدم الفلسفة الإسلامية على أنها كل عمل فلسفي قام به فلاسفة مسلمون. ومن هذا المنطلق فإن مفهوم الفلسفة في الإسلام يدل عليها أقرب كلمة مستخدمة في النصوص الإسلامية الأساسية القرآن والسنة لكلمة فلسفة هي كلمة حكمة. لهذا نجد كثيرا من الفلاسفة المسلمين يستخدمون كلمة حكمة كتعريب لكلمة فلسفة اليونانية، على اعتبار أن كلمة الحكمة حتى استخدمت في كتب المتكلمون والحكماء. الحكماء يستخدمون فلاسفة وهي جمع حكيم. وإذا كانت الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، فالفيلسوف حري به أن يضع كل أمر في موضعه وفي مكانه. وعلى هذا إذا نظرنا للفلسفة على ما هي الحكمة بالمعنى العام، يؤتي الحكمة من يشاء، ويؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ولقد آتينا لقمان الحكمة. ولذلك اختلفوا في لقمان هل هو حكيم أم نبي. وهذه القضية التي تجعلني أنظر إلى التاريخ القديم، اللي هو حتى الكتاب اللي معاكم اللي هو تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب، وهو مقتطع من هذا المشروع الكبير الذي أريد أن أعمله وأن أعمل به. وقلت لا بأس أن يعمل معي بعض الطلاب والطالبات إن أرادوا وإن أرادنا، ولهن الحق في ذكر أسمائهم وأسمائهن في هذا المشروع الضخم الكبير وهو تاريخ الفلسفة والدين. تاريخ الفلسفة والدين كتاريخ عام، لأن أنا لدي نبي وحكيم، نبي قبيل وحكيم. النبي أو الرسول نتاجهما، أقصد النبي أو الرسول، وحي وكتاب منزل من عند الله تعالى. الحكيم نتاجه عقله فكره، ما هو يطرحه من عندياته. وقد يكون حكيما عارفا كالفلاسفة الإشراقيين الذين جمعوا بين الفلسفة وبين الصفاء الذي حقق لهم نوعا من الفتح الرباني او الحدس الصوفي او الغيظ الالهي. اتصور ان هذا الصنف هو وسط بين النبي والحكيم، او بالاحرى هو جامع بينهما، فلديه معارف تدنيه بالفتح الرباني، ولديه حكمه إنسانية، واختلط هذه الحكمة الإنسانية بالإشراق الرباني. هي قضية القيد بالمعنى العام. إذن عليكم السلام ورحمة الله. إذن نحن أمام هذا المصطلح بجناحين، فلسفة إسلامية تركز على النتاج الفلسفي الإسلامي الذي نراه ممثلا لدى الأعلام الكبار الكندي، الفارابي، ابن سينا، ثم أبو البركات البغدادي والغزالي باعتبارهما وجه الفلسفة النقدية، ثم ننتقل إلى الفلسفة الإسلامية في المغرب، ويصبح عندي ابن مسرة وابن بالمناسبة فقط يعني. أنا ضد أن يقال بأن الفلسفة الإسلامية انتهت من المشرق ثم انتقلت بعد ذلك. أنا قلت للطلاب والطالبات الجدد تسجيل خاص بالطلاب والطالبات فقط، ما حدش يقعد يتكلم في التسجيل وإلا همنع، خاص بيكم فقط للمحاضرات مع بعض، مش تقول بقى نقعد ننقل الكلام ونعمل جدل ملوش لازمة، وخاصة مع الحشوية اللي مش فاهمين حاجة. القضية هنا عندي بيقول الفلسفة الإسلامية انتقلت من المشرق إلى المغرب، أنا ضد هذا، أنا ضد هذا. الفلسفة الإسلامية لم تنتقل من المشرق إلى المغرب، الفلسفة الإسلامية خط مستمر، ده إذا تكلمت عن الفلسفة الإسلامية. أما إذا تكلمت عن الفلسفة، تاريخ الفلسفة والدين اللي هو الكتاب اللي معاكم يعتبر جزء مقتطع منه، أنا عندي أتصور بأن الله تبارك وتعالى لم يترك البشر، اسمعوا كده، لم يترك البشر إما أن يرسل إليهم نبيا أو رسولا وأن ينزل عليهم كتابا، وإما أن يجعل بينهم حكيما، وهؤلاء هم الفلاسفة، وهؤلاء هم الفلاسفة. فإن كانت النبوة قد ختمت بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنها لم تختم أبدا برجل ملهم أو حكيم أو فيلسوف منظر أو مفكر، وربما هذا هو الذي يريده صلى الله عليه وسلم من قوله يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه. وأتصور إذا كان الأمر كذلك، فاهمين الصورة دي ولا لا؟ أتصور إذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن الفلسفة الإسلامية هي التي تمثل الجانب الإبداعي المستمر والعملي المستمر لقضايا الأمة، سواء كانت تحت فقه الواقع أو فقه النوازل أو ما شابه ذلك مما تحتاج إليه الأمة من الجمع بين النص الرباني المنزل والطرح الجديد للمسائل التي يراد للناس فيها أن يكون للإسلام فيها رأي أو للدين فيها رأي. وعلى هذا يعني تعريفات اللي ذكرها ابننا أحمد ده جمع مما قلته في محاضرات قبل ذلك، وأنا دايما بعمل محاضرة أساسية. السنة اللي فاتت كنت بتكلم عن مكونات الثقافة العربية، مصر نموذجا، كل ده في ضوء الفلسفة الإسلامية. السنة اللي قبل كنت بتكلم عن ما يسمى بالعقائد القهرية، كيف يخضع الناس لعقائد كثيرا يخضعون لها دون تفكير ودون روية. أما الفلاسفة أو المنشغلون بالفلسفة لا يمكن أن يكونوا كذلك، بمعنى يجي مولد النبي كل عايز يشتري حلاوة ويروح يجيب العلبة بطريقة تلقائية ويوم مش عارف يقعد يفتح البتاعة ويقعد، يعني هذه الآلية التي ربما لا تتغير. وأنا عندي في جمعية خيرية أنا رئيس مجلس إدارتها، سبتها فترة فجينا فكرنا إن احنا السنة دي ندي فلوس بدلا من الحلاوة، وكمان ندفع لهم الفلوس دي في الاشتراكات، يعني بالعربي مش حلاوة. لقيت الدنيا الناس زعلانة، ايه ازاي؟ قال لك والله يوم علبة الحلاوة دي افضل لهم مش عارف من ايه. ايه الكلام الفارغ؟ يعني ايه قضية الحلاوة يعني؟ يعني هذا الانشغال الذهني طبعا احنا مش في دماغنا هذا الكلام. والله تبارك وتعالى اكرمني بزوجة رحمها الله، يعني انتقلت للعالم الآخر، برضه ما كانش في دماغها أبدا هذا الكلام الصغير، لا حلاوة مولد ولا لحمة عيد كبير ولا كحك عيد صغير ولا الكلام ده كان في بالنا، كنا نجيبه عشان العيال بس شوية كده وخلصت المسألة. لكن الناس ينشغلون بأمور حقيقة أنا أتعجب. فأصبحت الثقافة المجتمعية دي عقائد قهرية سيطر على الإنسان زي العقيدة بالضبط، زي العقيدة، مثل العقيدة، لأن العقيدة عبارة عن شيء راسخ في العقل وفي النفس وفي الوجدان، والإنسان يتصرف حياله، قصدي يتصرف تحت ضغط من هذه العقيدة حيال كل الأمور التي تعرض، يتصرف تحت ضغط من هذه العقيدة حيال كل الأمور التي تعرض عليه، فتجد العقيدة مسيطرة على دماغه. فده كان هدفي بالعقائد القهرية. السنة دي قلت بعد ما تكلمنا عن العقائد القهرية، وبعد أن تكلمنا عن مكونات الثقافة العربية في ضوء الفلسفة الإسلامية، وجب علينا أن نتكلم الآن عن حاضر الفلسفة الإسلامية. حاضر الفلسفة الإسلامية، وأنا لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن الحشوية اللي متمسكين بالنص النبوي الشريف وفضلوا يغزوا هذا النص لدرجة أنهم ارتفعوا به فوق القرآن، مش ده اللي حاصل يا شباب ولا لا؟ حاصل ده ولا مش حاصل؟ ايه مالك؟ مش مقتنعين؟ ها مش مقتنعين انه حاصل ولا مش حاصل؟ اصلا مستمعين دي حاجة تانية، انا بقول مقتنعين ومش مقتنعين، لا انا عاوز كلام جاد. الشيخ اللي من نيجيريا، دعاة السنة والحديث جعلوا من الحديث حكما على القرآن، حتى يجي واحد تقول له مثلا قضية يقول لك ده البخاري قال والنبي قال والحديث قال. ارتفع الدليل ظني الثبوت ظن الدلالة على ما هو قطعي الثبوت، وجزء كبير منه قطع الدلالة. هذه خطورة. أنا أسمي السنة غير المنضبطة هذا الدين الموازي للقرآن، يحتاج نوع من الضبط. إذن نحن أمام مشكلة، لابد للعقل الإسلامي وللتفكير المنضبط أن يتدخل لإحداث توازن. طول عمرنا ونحن في الأزهر نعلم بأن السنة هي ما دون الواجب وما دون الفرض في الصلاة. يعني صلاة التراويح سنة ولا فرض؟ طب إيه رأيكم اللي بيعملوا ده تحولت صلاة التراويح إلى أهم من الفروض المكتوبة، مش ده اللي حصل؟ يوميا يصلوا التراويح، ويوميا في نمط معين يقرأ جزء من القرآن أو جزء وربع عشان يختم، مش عارف 27 أو 9، يعني في نظام كده، نمط أصبح نمط. تجد بعض الناس بتلقائية غير شديدة، ربما يعني تضيع منه صلاة العشاء لكن يحرص على صلاة التراويح. ثم أحدثوا قيام الليل من الساعة 12 أو ها هتصلي قيام الليل فين؟ قيام الليل كان عبارة عن عبادة بين العبد وربه، يناجي ربه ليلا، أصبحت ديكور وجماعة وميكروفونات ويزعج الناس، وامتحانات الثانوية شغالة ملوش دعوة بامتحانات ولا إنسان مريض ولا أي شيء. هو ده طغيان. شيء آخر يتعلق بالثقافة ويتعلق بالهوية، ما من تاكسي تركبه ولا ميكروباص إلا وتجد القرآن باللهجة الخليجية أو السعودية والذي يقرأ، وأنا أرفض هذا. وعجبني واحد من أصدقائنا والأستاذ في اللغات والترجمة وصديق عنده نفس الفكر بتاعي، فوجئ وهو في المركز الإسلامي في أصل وهو في الملحقية الثقافية بتاعتنا في مصر، بتاعت مصر في فرنسا مع الملحق الثقافي في فرنسا، وفي القنصلية كان في احتفال معين لا مشغل الشيخ مش عارف العجمي ولا الشيخ جن أزرق ده، فقال له يا أخي مش كده انزعج، فقال له خير انزعجت ليه ده قرآن، قال له بس لا فين الحصري فين عبد الباسط أين مصطفى، المدرسة المصرية ذابت حتى في الشرايط في الكاسد الكلام البسيط ده، ذابت المدرسة المصرية. هستنى ايه تاني؟ ما الذي سأنتظره؟ أن يضيع هذا الأزهر أيضا في ظل هذه العقائد الموروثة وفيها ظل هذه الأفكار وطغيان للسنة. الشيخ الغزالي وهو أزهري غزالي محمد لما كتب كتابه السنة بين أهل الفقه شبه وأهل الحديث قامت الدنيا. قرأت كتاب ده ما قرأتهوش، أنصحكم أنكم تقرأوه ضروري. الشيخ محمد الغزالي السق لي كتاب اسمه السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث. من الذي صنع من السنة هذه القوة التي طغت حتى على القرآن؟ ألا تلاحظون هذا؟ إذن أنا أمام ثقافة خطيرة ليس إلا للفلسفة الإسلامية أن تقوم بدور لتحدث هذا التوازن بين ما هو قرآن وبين ما هو سنة، بين ما هو قطعي الثبوت وما هو ظني الثبوت، بين ما هو قطعي الثبوت ومعظم الدلالات فيه قطعية أيضا إلا دلالات ظنية قليلة، وبينما هو ظني الثبوت وظني الدلالة أيضا، حتى أنه أصبحوا لا يميزون بين الحسن والصحيح، كل عندهم حديث تنكر الحديث تنكر السنة تنكر كذا تنكر كذا تنكر الآخر. فأصبحنا أمام معضلات سببها غياب العقل وغياب الوعي الموجود. تالي لابد أن نحدث هذا التوازن من خلال الفلسفة الإسلامية. الفلسفة الإسلامية إن كانت هي أعمال عقل في النص المنزل، قضية مش قضية القدم، قدم والحدوث وقضايا موجودة طبعا أصيلة، لكن هناك قضايا أكثر من هذا. يعني وأنا هنا أؤصل من خلال الفلسفة الإسلامية. يعني مثلا الفارابي حينما تكلم في مدينة الفاضلة عن النبوة أو ما يسمى بنظرية النبوة، ابن سينا حينما تكلم عن النفس، هذا الطبيب المحترم، ابن رشد حينما تكلم عن العلاقة بين الدين والفلسفة في كتاب، وللأسف أنا فوجئت الطالبة بسألها ابن رشد عمل كتاب عشان يحل المشكلة أو العلاقة ما بين الدين والفلسفة، لم تذكر لي اسم الكتاب مع أنه معروف له فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة. شوف الحكمة هي الفلسفة والشريعة من الاتصال. هناك قضايا كثيرة جدا تظهر على الساحة، هناك أفكار قديمة مسيطرة حقيقة آن لها أن تقف عند حد، آن لها أن تقف عند حد مع تقديري. يعني أنا ماليش علاقة، كل واحد حر يرتدي ما يريد. يعني زي قضية النقاب، المرأة تنتقب، احنا عندنا كان مجتمعنا المصري عادي جدا، ما فيه كانش زمان كان فيه بس برضه ما كانش النقاب بهذا الأسلوب. ثم ظهرت فترة معينة ظهر فيها التفرنج والتبرج وما شابه ذلك، ثم جاءت فترة اللي سموها فترة الصحوة، وكان الزي الحجاب هو الغالب كمصطلح يعني، وإن كان دلالة الحجاب كحجاب لا يقصد بها الزي الموجودة في القرآن. يعني ما تيجي تبص لقضية الحجاب، مفردة الحجاب كحجاب غير موجودة في القرآن أصلا، هو المقصود به اللباس، هذا الموجود في القرآن شيء، والاصطلاح اللي احنا عملناه وأضفينا عليه وأصبح إخواننا يدعو إليه ده شيء آخر، خمار حجاب النقاب منتقب المرأة وما إلى ذلك، هذا غير الأمر الطبيعي. طبعا هناك من الفقهاء من أباح حتى للمرأة أن تظهر شعرها، وأن شعرها لا يدخل داخل العورة المنصوص عليها. كذلك قضية خطيرة عندي، من الذي قال بأن عورة المرأة هناك فرق بين الحرة والأمة؟ الفقهاء يقولون وجميع بدن المرأة الحرة عورة، وجميع بدن المرأة الحرة عورة ما عدا وجهها وكفيها. هل العورة فيها فرق ما بين حرة وأمة؟ يعني قضايا الآن المفترض أنك حينما تطرحها الآن عن الساحة، أنا آسف في الكلام اللي أقوله، أنت تطرح الإسلام كأنه صورة قديمة جدا. ما قيمة أن تقول حرة وأمة والآن لا يوجد هذا الطرح في حد ذاته؟ وفي حرة وأمة الآن ولا لا؟ فيه بنات، فيه. لماذا نحن نتكلم بهذه اللغة القديمة؟ ليس لدينا قدرة على أننا نخرج من هذا الإطار. أنا أمام أمور كثيرة جدا، قضية المخدر، مخدرات، المخدر الطبي والمخدر المحرم، قضية خطيرة. الدي إن إيه، الدي إن إيه يصلح أن يكون شاهدا أو أو أو أو أبني عليه حكما شرعيا؟ نعم يصلح. يجي واحد يقول لك لا ما يصلحش، إن إحنا لازم نكون شاهدين. إذا أريد أن أقول هناك قضايا كثيرة جدا، هل يجوز استخراج الجثث بعد فترة من أجل أخذ هذا التحليل أو ما شابه ذلك أو لا؟ يعني أمور كثيرة جدا جدت على الساحة وتطرح الآن، يحتاج العقل المسلم إلى أن يعيد فيها، أن يعيد النظر. قضية المطروحة الآن، هل الطلاق الغير موثق يقع أو لا يقع؟ قضايا كثيرة جدا بتطرح على الساحة. نحن أمام أمور كثيرة، أنا أتحدث فقط عن دواعي التفكير الفلسفي الإسلامي. يعني هناك دواعي، هناك أمور تلزم كل مفكر مسلم إلى أن يدلي بدلوه. ليست القضية قضية قدم العالم وحدوث، نفضل نلت ونعي هنتكلم فيها، يعني اسمها العلم الإلهي، المفروض أنه شرح ومفهوم، المفروض أنت أخذته في سنة رابعة وشرحته، مش أقول في الدراسات العليا أيضا أتكلم معك على أن في ناس إلى الآن لا يدري. يعني مثلا لو قلت مثلا لطالب، ما ينفعش أن احنا ننتظر مجلس هكذا، لو قلت لطالبة مثلا، أي طالبة من البنات اللي معانا دول، أنت لو قلت لك حاجة في محل النزاع بين المتكلمين والفلاسفة في مسألة العلم الإلهي، تقولي لي إيه؟ اتفضل. والله اتفضل. اسف. ما يلزمنيش كلام. اتفضل خلاص معلش. اتفضل بقى نسيب المحاضره كلها وامشي. لا اتفضل. لو سمحت ارجوك ما تعملش خالص. كده. ولا تزعجني بمحاولات الحضور انت مش تابع للعرب. ومن ساعة ما حصلت المصيبة دي من زمان واحدة لسه مدرسين وقلنا للدكتور روحي الله يديله الصحة وكان هو ساعتها عميد الكلية برضه المرة الثانية فقفل الباب على كل اللي جايبين تقديرات في الأقاليم ومنعهم يدخلوا القاهرة نهائيا لأن كانوا بيظلموا أولادنا وأولادنا بيتظلموا عشان ما جابوش نفس التقديرات كانوا بيدوا التقديرات بالزوفة. ومصداقا لكلامك انا مره لا في مصيبه ثانيه كمان انا مره كنت انا ما كنت في جامعه ام القرى فعرفت انهم بيراجعوا مواد الاساتذه بتوع الاقاليم في الجامعه فانا كاستاذ غضبت ثم بقى انا حد يراجع ورايا والله دي راجع ورايا قطع ايده ازاي الا ان يكون زميل معايا وخلاص حقه لكن تراجع ورايا بعد ما يخلص ده يمكن فواحد قال لي يا دكتور انت مالكش دعوه بالموضوع انت مش مقصود احد كان بيراجع بره قال لي انت فكرك احنا عارفين المعروف مين اللي بيتراجع ولا فقال لي لما نيجي نشوف طالب واخد على سؤال 10 درجات والسؤال الثاني 20 وهكذا ونبص على الاسئله الاجابه خارج الموضوع تماما ملهاش علاقه بالاجابه السليمه والصحيحه فعلا الاقاليم محتاجين ضبط لكن بالفعل مش كلهم انا اعرف ناس في الاقاليم محترمين زي الدكتور يحيى ربيع في طنطا انا اعرف كويس جدا مين هو يحيى ربيع واشتغلنا مع بعض في جامعه ام القرى الدكتوره سهير اعرف تشتغل ازاي ما شاء الله عليها اسكندريه ما اعرفش مين اللي فيها ما بتكلمش عن حد اسيوط وصاج ما اعرفش فيهم مين باستثناء ان انا اعرفهم مثلا ناس كويسين جدا لو كان لو قلت ان اليوم تلاقيهم هيشتغلوا صح زي فضلون محمد فضلون فقينا اعرفه كويس جدا لان انا متابعه مدرس وعارفه كبير لا هنا عندنا فانا عارفه شغال كويس ففي ناس شغاله لكن المصيبه الكبرى فعلا اللي انت بتقولي ده فيعني احنا امام مشكله وكمان يعني لما اجي اقول لطالبه ما ده بقى ده اللي عامل لي يعني اقول لطالبه حرري محل النزاع طب انا فاضي الان انتوا تردوا عليا انا فاضي الان اقعد اسس تاني لا بعد اذنك انا مش قادر اضيع وقت بصراحه لأن المفروض ان القضايا دي انتوا فاهمينها انا ممكن اشرحها بعد كده بس اشرحها عربي مش اشرحها ابتدائي انا امام مشكله خطيره الان فهمتي يا بنتي فالعلم العلم الالهي صفه العلم ايه تعريف صفه العلم اخت بتاعت العاشر الاولانيه خالص ايه صفه العلم تعريفها ايه ما تكشفيش لسبب ما تكشفيش يعني لا داعي للحرج انتوا هنا جميعا مع بعض بالنسبة لكم ابناء وبنات متساوون امام فمحدش يحرج ولا يتكسف انا بعتبر هنا المحاضرة معمل تختبر فيه القدرات الذهنية وتختبر فيه الحصيلة الموجودة في المادة بتاعتنا شوفوا بعتبره معمل ايه تعريف العلم هاي لا انت معذور. هي صفه الانكشاف، انكشاف لجميع الموجودات يعني، ولا للممكنات فقط ولا للواجبات فقط. هل العلم يتعلق بالمستحيلات ولا لا يتعلم ولا لا يتعلق؟ هل يتعلق بالمعدوم بالموجود؟ قضايا كبرى، قضايا ليست بالصغيرة ولا بالسهلة في في في في عالمنا الفلسفي الإسلامي أساسية فعلا، بحيث لا أستطيع من خلالها أن أتكلم فيما أنا أريد أن أتكلم فيه، لأنه ليس من المعقول أيضا أن أقفز على هذه القضايا الأصيلة لأتكلم في قضايا جديدة. القضايا الجديدة في الدراسات العليا بالنسبة لأبنائنا وبناتنا الذين يحتاجون إلى خبرة وإلى قدرة طرح، لأن الآن ما نواجهه الآن يقول لك ما هو الأزهري عايشين في العالم بتاعهم، لا علاقة لهم بالواقع. عرف، اشرح، وضح، ويعود التريق على الأزهري عشان كده. نعم. الدالي راحل الكل ده معنى كده ايه؟ انتوا فاهمين يا بنات؟ انا بشبه كده التفكير الفلسفي ده ادمان، ادمان دي حقيقه، ادمان. انا واحد من الناس مستمتع بهذا العمل واشعر بالمتعه، يعني انا هقول لكم على حاجه عشان بس تعرفوا مدى اهميه التفكير الفلسفي وازاي احنا محتاجين. مبحث العلة مبحث فلسفي صح؟ ها؟ مبحث ايه؟ جميل. وهو ايضا مبحث اصولي في علم اصول الفقه. عارفين كده ولا لا؟ تعرف هذا؟ درسته؟ عظيم. انا عندي مبحث العلة مبحث فلسفي ومبحث اصولي، خد بالك، ومبحث كلامي. الشاعر لما اتكلموا عن العاده ها، والمعتزله لما اتكلموا عن ومن يقول بالطبع او بالعله فذاك كفر عند اهل المله، ومن يقول بالقوه المودعه فذاك بدعي فلا تلتفت، عشان ما حدش يقول لا يوصل ده ملوش علاقه بقى ويهاجم مش عارف ده ما بيهاجمش، بس العاده بتشتغل صح، يبقى لي مرتبط بعلم الكلام معايا صح؟ المباحث الفلسفيه الاصيله لما اجي اتكلم في قضيه زي قضيه، وساضرب لكم مثال، ما رايكم في سفر المراه من غير محرم؟ كويس انكم مختلفين. كويس انكم كويس انكم ربنا يبارك لكم والله. ما انتوا رايكم ولا بلاش؟ تقدر تسال بدون محرم؟ ها؟ مين قال ايوه دي؟ مين في سواية؟ انت؟ انت قلت ايوه؟ ها؟ تسال بدون محرم؟ تقدري؟ انا مش هحكي ولا هعمل عمر عشان اخد محرم، بس انا مسافر في اي فترة. لا انا قصدي تسافري بره. تروحي المانيا زي عزة في جزيرتنا وراحت المانيا قعدت اربع شهور هناك، انا واحدة بتاخد كورس تروح حرام حرام ولا تروح ولا ايه تضرب مش فاهم ها؟ قلت له يا رجال ولا عادي ها؟ قلت له يا رجال ولا عادي ايه؟ يعني انا مضطر اقام عشان خاطر اعمل لا سيبني قضية الاضطرار، لا سيبني قضية عشان معنى الاضطرار دي الاضطرار ده أمر آخر عشان كده. أنا بقول لك إن هو حلال يعني بسبب إن هو كان زمان بيقول لازم محرم علشان كان السفر عن طريق الجبال بالظبط. أيوه قضية أن يكون معها مؤمنة لها في الطريق. فتطلع يبقى الحكم لما قالوا العلة وزالت العلة يبقى زالت الحكم. لا يجوز لي ان انا كنت في مؤتمر، انا كنت امين عام مؤتمر من المؤتمرات الكبيره لذوي الاحتياجات الخاصه، ففي بنت عندنا عندها 19 سنه هي من ذوي الاحتياجات الخاصه الا انها واخده ميداليات دوليه في السباحه العالميه وسباحه ماهره، على الرغم انها عندها عجز لكن سباحه هرعه هي واخده من بطولات دوليه وعندها 19 سنه. هتقول لها دي ما تسافيش؟ قضيت لها إعاقة على عقلها، هكذا العقول المعاقة دائما تعيق الحمل. القضية هنا أنا عشان أجي أصلا أبتدي من أصل تفصيل علمي شكلها في الهواء. خلاص العلة تدور مع المعبود وجودا وعدم في مسألة العلة الشرعية الحكم الشرعي يعني والأحكام المعللة بالعلة تدور مع وجودا وين؟ وعدم. قال الفقهاء قدامى ابتعد، والخمرة إذا تخللت بنفسها طهرت وطهر الإله العلة الشرعية، وإن تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر. إيه ده؟ الخمرة حرام ونجس مش كده؟ إذا استحالت أن تحولت إلى خل تحولت أصبحت طاهرة ولا لا؟ وتستخدم ولا لا؟ مش كده؟ يبقى زاد الحكم. ليه؟ لزوال الوصف. لزوال الوصف المحدد. ولزوال العلة المحرمة، مش كده برضه؟ فين القضية؟ ده شغل الفلسفة الإسلامية ولا لا؟ يبقى لما يجي واحد يقول أنا عاوز البنت تسافر لوحدها يا مولانا، تسافر ولا ما تسافرش؟ وأنا مطمن، أقول لها تسافر. مش أقول يعني بالضرورة، وإذا مش عارف إيه؟ لا، ما عنديش ضرورة ولا ضرورات. مش عندي حلال دي. أي يا مصعد وصلت ولا ايه؟ لا مش كلهم على ده منك كم واحد موجود؟ شوف لو واحد او ادي كل واحد واحده في ايده بس ما تسيبهاش للكل وخلي الباقي معاك. ها اربعه من العدد اديهم الشنطة اللي فيها الأربعة يعني ماشي. ما دام جت بالعدد يعني، جت مظبوطة كده. بس هتضطر الساعة كام يا ولاد؟ يا بنات الساعة كام؟ كام؟ هتضطر تستناني شوية يا مسعد ها؟ طيب. سلام. مين عارف الموظف اسمه محمد النمر؟ اللي تحت شنو الافراد؟ ما حدش يعرفه؟ دقيقة واحدة. خذ يا ابو سعيد عشان انا مش عايز اشغل البرنامج، طلع لي محمد النمر بس هنا هو ده. ما انا ما بعملش يا استاذ محمدات كتير. فهذه القضايا التي تعتبر أصيلة في مباحثنا الفلسفية وفي مباحثنا الكلامية وفي مباحثنا الأصولية، وأنتم تعلمون بأن الشيخ مصطفى عبد الرازق يرى بأن الإبداع الحقيقي في الفلسفة الإسلامية هو الممثل في علم أصول الفقه. رب عليك في علم أصول الفقه الشيخ مصطفى عبد الرازق يرى هذا، الفلسفة الإسلامية الأصيلة في علم الكلام وأصول الفقه. إذن أنا حينما أتكلم عن حاضر الفلسفة الإسلامية، يعني أنا اضطريت أغير شوية من محاضرتي عشان الناس اللي مش مذاكرين مش مقصرين الدراسة. لما أتكلم عن حاضر الفلسفة الإسلامية ايوه الشيخ الدهان ازيك يا في المكتب؟ طب ما تمشيش عايز الدنيا هاديه كده لوحدك، انا هنا في الدور الرابع عن المحاضره والسواق بيه وجاب الحاجات. ها لا مش عارف. بص هم 15 علبه انت ليك واحده فيهم وحسن هيوزع الباقي الصبح على الناس ماشي؟ بس قال لي ايه؟ قال لي النمر هيشيلهم على المشوار. ده خبر؟ بالظبط. فاهم الجو ايه ده؟ الجو ايه ده عندك كده؟ والراجل جه بره بس انا ايه؟ هيسيب بتاع نص. يا عم رن عليك يلا نروح على السلام. مع السلامه. خدت بالكم معايا؟ يبقى اذا احنا لما نيجي نتكلم عن حاضر الفلسفه الاسلاميه لا نقطعها من الماضي، لان الماضي هو التأصيل لقضايا الفلسفة الإسلامية. ونحن حينما نتكلم في أمر ما، إنما خاصة في مسائل شرعية مثلا، لابد أن نتكلم بالدليل، الدليل نفسه. إذا تكلمنا في أمر ما من القضايا المطروحة الآن على الساحة، وهي قضايا كثيرة جدا، لأن هناك من افتأت وافترى على حقيقة الإسلام، زي قضية التفرقة بين الرجال والنساء بهذا الأسلوب الذي يؤدي إلى الطعن، كأن الواحد يعني خلاص العلاقة الطبيعية للرجل، ويا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، إيه الذكر لوحده والأنثى لوحدها، والذكر والأنثى برضه لتعارفوا، ذكر وأنثى برضه مش كده ولا لا؟ لكن تجد مثلا واحد يقول لك إيه؟ أنت أمك اسمها إيه؟ أم عبد يا أخي، بيسألك ما اسم أمك؟ كأن أصبح اسم المرأة عورة، أنشأنا أمورا ليست من الدين. النبي كان يقول هذه صفية، في أفضل من أمهات المؤمنين نساء النبي، هذه صفية. دي واحد يقول لأمك اسمها يا ابني، وبيمليه مثلا في خير ودنه، يحط ودنه في بقه كده ويقول له اسم الأم، طب فيها إيه بالظبط؟ مش فاهم. دي برضه عقيدة قهرية، برضه ثقافة موروثة ليست من الدين، الدين العروبي، أدخلنا في الدين ما ليس منه. إخواننا السعوديين يقول لك يحرم على المرأة أن تقود السيارة، يحرم منين؟ جبتها منين؟ وأنا ما تناقشت معاهم. يا إخواننا ده الدليل على أن عائشة ركبت الجمل، يعني دليل جواز القيادة موجود، ومع هذا تحرمون القيادة. قال والله يا دكتور هذه أعراف. أيوة أولى عندنا عرف، ما تقوليش إنه شرع، ما تضحكش على الناس، هذه خيانة. هؤلاء الحشوية الذين أرادوا أن يسيطروا علينا وعلى أفكارنا، لا، لابد وأن نوقفهم بالحجة. الفلسفة الإسلامية هي تقوم بهذا الدور. إن الفلسفة الإسلامية بتفكيرها المنهجي المنضبط، وفي قواعد مسألة شرعية زي ما احنا كلمنا كده، لازم في تأصيل علمي، زي قاعدة، زي مسألة العلم، مبحث العلم فلسفيا له طرح، أصوليا له طرح، كلاميا له طرح. معايا مش معايا أبو سيد؟ طرح العلة كمبحث مهم في الفلسفة غير طرحه في الأصول، علم أصول الفقه أو في علم الكلام. إذن أنا أمام مباحث علمية دقيقة وأصل لها، ثم بعد ذلك أتكلم فعلا في قضايا. عندي مسائل كثيرة جدا، أنا فقط مسألة العلم إذا ضربته كنموذج. بنتدى قالت أنا عايزكم تقرأوا، إذا تقرأوا شخصية الفيلسوف تاريخه، ده شيء مهم. كندي فارابي بن سينا اقرأوه، مش تخسروا حاجة، أنتم مهم تقرأوا التاريخ. أنا لما طلبت كتاب مستقبل الثقافة في مصر بتاع طه حسين، ما طلبته إلا من أجل أن تتدربوا إزاي طه حسين طرح رؤية عن مستقبل الثقافة في مصر. أنا مستعد دلوقتي أقول لكم أن مستقبل العلم في مصر طبقا اللي هو موجودين عليه مش أي تقدم علمي ولا معرفة إطلاقا. ليه؟ لأن السيطرة ما زالت لهذه التصورات العفية المتخلفة جدا، فلا العلوم النظرية تتقدم، ولا العلوم العملية تتقدم، ولا العلوم الشرعية تتقدم، لأن الذين يسيطرون على هذا العقل هم نمطيون إلى أبعد مدى، وبالتالي حتى ليس لديه قدرة أن يستمع للمخالف له في رأيه أو في طرحه. كما قلت قضية زي قضية الاختلاط، ما فيش أي نصوص ضد هذا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إيه يعني بعضهم أولياء بعض؟ أنا مش فاهم من الذي نص وأقنع الناس أن هناك ولاية للرجل على المرأة مطلقة. يقول لك أنا الراجل. أه ماشي أنت الراجل. طب لو واحد مخبول يبقى هو الراجل برضه؟ كنا بنبحث قضية زواج المعتوهين أو المرضى في المؤتمر اللي هم عندهم التخلف العقلي أو أصحاب الإعاقة الذهنية، يعملوا ايه دول؟ هيتجوزوا؟ طب لو اتجوزوا مين فيهم هيقود التاني؟ لا ممكن تكون درجة، بس في خد بالك في مقاييس لدرجات الزكاة، وبالتالي في مقاييس تقابلها لدرجات التخلف الذهني أو العقل. لازم يبقى فيهم واحد هيبقى ايه؟ في فرق 5-6 درجات مثلا، قد تكون المرأة. طب هتقول لي بقى الرجل لها القوامة مطلقا؟ لا مش مطلق، ده بنص القرآن بما فضل الله بعضهم هو كده بعضهم على الأشياء ما فضل الله بالجنة على النساء باللغة نفسها. نهيك بعد القضية اللي استشهد فيها الدكتور عبد العزيز بالظبط. خدتوا بالكم إذا نحن أمام قضايا كثيرة. طيب عندي برضه موضوعات رئيسة في عشان تقول نقرا ايه، انا بقول شوفوا انا بقول نقرا ايه وشغال برضه ما توقفتش، بقول نقرا تاريخ اي فيلسوف ايا كان تاريخه مولده ونشاته تطوره ومؤلفاته ايه اللي حصل له، لان تاريخه لا ينفصل عن كلام الفلسفه. وانا ليا كتاب في مدخل الرسم النصوص الفلسفيه بيتكلم في هذا الامر السلف القديم، اذا كان حد عنده نسخه قديمه وبتصوروها منه. الأمر الثاني القضايا الكبرى في الفلسفة معروف، قضية الخلاف العلم الإلهي، قضية البعث، قضية النفس، ها الكلام في الجمهورية الفاضلة والجمهوريات، المعرفة، نظرية المعرفة، يعتبر مبحث المعرفة مبحث مهم جدا. ها لماذا لا يرى بعض الفلاسفة القصة، قصة حياة النفضال مين كانت فيها كم واحد؟ هذا مقصود. ما قدرش يقول لي الأخت السائلة بنتنا العميل الإنسان اسمعي. ما قدرش أقول لك بأسلوب نمطي اقرأ بني رجل تبي جايز الألم اقرأ واحد كذا اثنين كذا ثلاثة كذا أربعة. أحيانا تجد واحد ممكن يدخل لك بقائمة كلها. لكن ما رضيتش فيها انطباق القيمة. عشان كده بتلاحظ وانا بقول لك اقراي ايه وما بيجيش تقراي ايه بعينه. اقول لك اقراي موضوعات، اقراي بالظبط ابرز القضايا الكبرى المهمه. في موضوع مهم جدا عن فلسفه التاريخ. فلسفه التاريخ مهم جدا حقوق الفلسفه. زي تاريخ الفلسفه بالظبط. كل هذه القضايا لها ارتباط وثيق جدا وبرضه تسليته كتير ضيعت معانا وقت المحاضره، وانا ما عنديش مشكله، انا على فكره مش قلق، لكن انا ما زلت اريد ان اقول ان احنا محتاجين نفهم حاضر الفلسفه الاسلاميه لماذا هناك التيار الرشدي في اوروبا. ابن رشد هو الرشديون، وكتاب الدكتور عبد المعطي اشار لهذا. لماذا ايه؟ لماذا يوجد التيار الرشدي في اوروبا؟ الرشديون. لا ابن رشد هو من الفيلسوف العرب الوحيد اللي نجح في اقتصاده عن ارسطو الى اهل اوروبا. دي حاجه، لا مش دي بس يا جماعه، ده سبب. لا لا لا مش كده. لا خبراء ابن رشد لما كانوا قالوا التيار الارسطو. ايوه كلام الطيار الارسطي، لا قضيه كده، لا لا ايش قضيه كده؟ قضيه ابن رشد اصلا كمان صاحب طرح، صاحب وده هو اقدر واحد يشرح المؤلفات، لكن مش كده بس كمان اقدر واحد يناقش قضايا العقل، العلاقه بين العقل والدين والعقل على الفلسفه والدين اللي هي الحكمه والشريعه. يعني هو اصلا ذهب واضح على نعم. لا انا رايي في كتاب تهافت التهافت ان كتاب تهافت التهافت كتاب جدلي رد فعل لتهافت الفلاسفه. رد فعل، فعل ورد فعل. فانا لا بحترم ده ولا بحترم ده، لكن لا شك ان في قيمه جدليه في التهافت الفاسد، وفي قيمه اخرى جدليه فلسفيه ايضا في التهافت. ان انت لما تقرا كباحث مدارس تستمتع ان في معركه شغاله. ها؟ نعم. خدوا بالكم، فرد فوده عمل موقف خطير جدا في مساله نكاح المتعه. جاب ايه؟ حط الادله بتاعت اباحه المتعه بمصادرها من الشيعه. عن الشيعه وحط الادله بتاعت القول بتحريم المتعه بمصادرها، ولم يفعل شيء. لم يرجع. ما رجعش. طب ما رجعش. ماليش دعوه، انت راجل ايه؟ وانا بشرح نكاح متعه. انا غرض اقول لك، ان شوف ومسدد القاهره كمان، انت تروح تسجل في الاخبار. يا ابني انا مش بشرح. فرقوا ما بين النبى دي نموذج تفهم منه دي تقرا. تهافت وتهافت تهافت. ده بيقول ايه؟ ايه مره يا اخويا يا اخوان تقراوا مره تقراها مجرد حرام عليك. ده بيقول الراجل اهو. انت يا ابني ما فيه. انا مين الراجل؟ هو انا بتكلم في قضيه نكاح متعه عشان الراجل. انا بتكلم في قضيه اخرى. ما دي عامله مشكله معاك وكانت بتسقط كتير. وانا فتحت ايدي شويه من الراجل، لكن لما ابتدي اقفلها تاني مش هتكون عارفين كلهم دلوقتي اهو. لا لا لا لا خلاص، ولا بعد ما اشوف ما فيش حد عارف بعيني. انا افتح لاني انا بعرفكم العمر عشان تكونوا فاهمين. هو انا بعد ما الشيخ بتاعكم هناك يصرح ان سقط الشباب مش عارف ايه، لا احنا كمان هنشتغل بقى شغل مش مظبوط يعني. ايه مش هو هاجي؟ لا لازم يقلع عن هذا الكلام يبطله. يعني ما هو انا سقطت الولاد. انا هعمل كده. انا هعمل لا ده هو انا هعمل صوت كده. شوف انا سأدافع عن اصول الدين، سأدافع عن اصول الدين ضد اي انسان يهاجمني ايا كان. مش ممكن. طبعا انا ما عملتش زي كده، انا ما عملتش. هو جد لينا بجد. هو جد. انا والد فيكم وانت احمد له وهو والد لكلنا. عموما انت فهمت يا اسمك انت بتاع القلب يا محمد. انا مش بناقش قضيه، انا بقول كيفيه القراءه، كيفيه العرض، قدره على العرض. هي دي المساله. انا مساله الدكتوراه اشتغلت في شغل عشان النوع ده مش يديني انا من زمان. الغزالي عامل كتاب اسمه الفضائح الباطنيه. بالظبط. لقيت واحد تاني بيرد على الغزالي زي قضية التهافت وتهافت التهافت. وليد الوليد. قال له علي بن الوليد. شفت الرسالة ولا شفت الكتاب؟ اسم الرسالة. ها؟ بين الغزالي وعلي. بالظبط هو ده. بيرد. فدخلت من الاثنين. وفي مشاكل كثيرة طبعا. فقضية الرأي والرد دي بتعطي الانسان دربه، يتدرب على ان يفهم الراي ونقيضه. الراي والرد مش قضيه ان انت تبقى متحفز ان ترد على اي حاجه، لا، انك تفهم هذا الراي مجرد وهذا الراي مجرد، ثم بعد ذلك تعقد بينهما مقارنه او خصومه ان اردت، او موافقه ان اردت. يعني مقارنه تبين الصواب، يا خصومه اذا اردت تولعها وتشعللها كده زي وائل الراشد سليم وائل الحريقه ده يقعد يسخن في المواقف في الدنيا، او نوع من الايه؟ المصالحه، وتقعد تضحك على الناس وتوفق بينهم او تلفق بينهم. فهمتوا؟ قضيتنا قضيه كبيره جدا اللي هي قضيه حاضر الفلسفه الاسلاميه ومستقبل الفلسفه الاسلاميه. حقيقة أنا الموضوع كبير لسه ما خلصش، لكن أنا هضطر المحاضرة الجاية عشان تجهزه وتشتغل ونشتغل في قضية أيضا مهمة. أنا مش ملتزم بالترتيب بتاع الفلاسفة ودماغهم، أشتغل في قضية التوفيق بين الدين والفلسفة باعتبارها قضية أساسية جدا في الفلسفة الإسلامية.